على آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد فلا زلنا وإياكم نتدارس في هذا المتن الجليل الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. فالشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله جمع نصوصا وأقوالا للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي غاية في الأهمية، بعدما تطرق وذكر شروط لا إله إلا الله عرج على ذكر نواقض لا إله إلا الله. الشروط لا بد أن يهتم بها المسلم ويعتني بها ويأتي بها على أكمل وجه، والنواقض عليه أن يبتعد عنها ويجتنب تلك النواقض ويحذر منها غيره. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكما قال حذيفة ابن اليمان رحمه الله ورضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كما جاء عند البخاري ومسلم. فلماذا يتعلم الشر؟ حتى لا يقع فيه، مخافة أن يدركني. فنحن نتعلم نواقض الإسلام حتى نجتنب هذه النواقض، حتى لا نقع فيها ونحن لا نشعر، حتى نحذر الناس من الوقوع فيها. فإذا لا بد من الاعتناء بهذا الجانب اعتناء بالغا، كما نعتني بشروط لا إله إلا الله كذلك نعتني بتعلم نواقض لا إله إلا الله. وكما قال الملهم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فيسوي بين الجاهلية والإسلام من حيث لا يشعر والعياذ بالله. فإذا لا بد من تعلم الجاهلية لاجتنابها وللتحذير منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواقض الإسلام. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. أحسن. إذن ذكر نواقض الإسلام العشرة التي نص عليها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أكثر من موطن من رسائله ومن كتبه، وعدها. ولكن السؤال ها هنا: هل تحصر نواقض الإسلام في هذه العشرة؟ إذن لماذا اكتفى الشيخ بذكر هذه العشرة؟ نواقض الإسلام أكثر بكثير من هذه العشرة، بل نعم نعم احسنت، بل يعني أوصلها بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أكثر من 400 ناقض للإسلام. فنواقض الإسلام كثيرة، غير أن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أشار إلى هذه العشرة. فقيل إنما ذكر هذه العشرة لأن العلماء أجمعوا على التكفير بها، العلماء أجمعوا على التكفير بها، ولكن هذا القول لا يسلم له. لما؟ لأن ثم نواقض أخرى أجمع العلماء على التكفير بها ولم يذكرها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولكنه اكتفى بهذه العشرة كما قال في آخر النواقض وأكثر ما يكون وقوعا. فهذه النواقض انتشرت في زمنه، مما حدا به أن يذكر هذه النواقض ويشير إليها ويحذر منها لكثرة وقوعها في زمنه، فاضطر لأن يحذر الناس منها ومن الوقوع فيها. ذكر الأول الشرك في عبادة الله تعالى، ولما كان الشرك أوضح النواقض وأصرح النواقض جعله أولا، ابتدأ بالشرك في عبادة الله عز وجل، لأن هناك من يشرك في ربوبية الله عز وجل كالمجوس مثلا، يعتقدون بربوبية إلهين اثنين، إله للخير وإله للشر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولكن هذا الشرك قليل الوقوع في الناس، لا سيما عند من ينتسب للإسلام، عند من ينتسب للإسلام أكثر شركهم الواقع منهم إنما هو في العبادة، أي يصرفوا العبادة لغير الله عز وجل. فنبه على هذا الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس، يتسمون بأسماء المسلمين محمد وأحمد ومحمود، ويلبسون لباس المسلمين، ويستقبلون قبلة المسلمين، ويصلون ويركعون ويحجون ويعتمرون، ولربما يجاهدون، ولكنهم إذا استغاثوا بغير الله، إذا استعانوا بغير الله، إذا ذبحوا لغير الله، كما أشار الشيخ فقال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. كما أنه ينبغي عليك أن تصلي لله ولا تصلي لغيره، كذلك ينبغي عليك أن تذبح لله ولا تذبح لغيره. قال الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قد يقول قائل: إن الثاني يندرج تحت الأول، وهو كذلك، فالثاني من صور الشرك في عبادة الله عز وجل، ولكن هذا من عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص. لكثرة وقوع الناس في هذا الأمر أفرده وجعله ناقضا مستقلا، لأن الإنسان قد لا يظن أن هذا من العبادة، بل هذا من الوسائط، فهو يصلي لله ويذبح لله ويركع لله ويسجد لله، ولكنه إذا أتى في مسألة الدعاء دعا غير الله عز وجل ليتوسط له عند الله، والعياذ بالله. قال: من جعل بينه وبين الله وسائط. هنا نتكلم ونشير إلى مسألة الوسيلة، فهناك وسائل مشروعة وهناك وسائل ممنوعة. أما الوسائل المشروعة المأذون بها المباحة، فمنها أن تسأل الله وتدعو الله بأسمائه وصفاته عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتدعو الله بأسمائه وتدعو الله بصفاته عز وجل: اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. فأنت تدعو الله عز وجل بصفة من صفته عز وجل، فهذه واسطة مشروعة، وسيلة مشروعة. كذلك أن تدعو الله بأرجى عملك، بصالح عملك، فتقول: اللهم بصلاتي لك، بقيامي لك، اللهم بجهادي في سبيلك فأعطني كذا وكذا. هذا توسل مشروع، وقد دلت عليه السنة كما في الحديث المتفق عليه أن ثلاثة رهط خرجوا في طريق، فلما غشيهم المطر دخلوا في كهف فأغلقت عليهم صخرة عظيمة، فقال قائلهم: تعالوا هلموا ندعو الله بأرجى أعمالنا. فكل منهم ذكر أرجى عمل عمله في قصة مشهورة معروفة، ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم. فدل ذلك على أنه يجوز للمرء أن يسأل الله سبحانه وتعالى بصالح عمله، فهذا أيضا من الوسائل المشروعة. كذلك من الوسائل المشروعة أن تطلب من الحي القادر أن يدعو الله سبحانه وتعالى لك، كما فعل عمر كما عند البخاري أنه قال: اللهم إنا كنا نسألك بنبيك فوها نحن نسألك بعم نبيك العباس، يا عباس قم فادعو الله لنا، فيقوم العباس ويدعو الله سبحانه وتعالى للمسلمين فيغاثون بالمطر. فإذا هذا من صور الوسائط المشروعة، ولكن هذه الصورة كرهها بعض أهل العلم مع الجواز، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أي طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير، على خلاف بين أهل العلم، بعضهم أجازها بغير كراهة وبعضهم أجازها مع الكراهة. هذه من صور الوسائط أو الوسائل المشروعة. هناك وسائل ممنوعة، والممنوعة تنقسم إلى قسمين: محرمة ومكفرة. أما المحرمة كأن يدعو الإنسان، يدعو الله عند قبر ويعتقد أن في هذا المكان يستجيب الله سبحانه وتعالى له الدعاء، فيقصد القبر لا ليدعو القبر، وإنما ليدعو الله تعالى عند هذا القبر، فهذه بدعة محرمة. أما الوسائل الممنوعة المكفرة التي هي من قبيل الشرك، فكما ذكر الشيخ رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. فإذا دعا الأموات من دون الله تعالى، وإذا دعا الغائبين من دون الله تعالى وسألهم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وفي الحقيقة لا فرق بين هذه الصورة وبين تلك الصورة التي كان يقوم بها كفار قريش، كانوا يدعون أولئك الأصنام وأولئك الأوثان، وتلك الأوثان لا لاعتقادهم ربوبية تلك الأصنام، وإنما ليقربوهم إلى الله زلفى. يقولون: نحن مذنبون، نحن عاصون، تلطخنا بصور من صور المعاصي والذنوب، فلا يليق بنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة، بل لا بد أن يكون ثم واسطة بيننا وبين الله، وهم هؤلاء التماثيل الذين صنعوهم لرجال يعتقدون فيهم الصلاح، وهم بدورهم يتوسطون لنا عند الله عز وجل، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. نعم. حينما يدعو عند القبر ويقصد القبر، هذا كيف محرم؟ أليس كفر؟ نعم. لا، الأول قلنا يدعو الله عند القبر، يقول أن هذا المكان مبارك وأقرب للإجابة، هو يدعو الله عند القبر ولا يدعو صاحب القبر. نعم. فهذا الناقض الثاني. أما الناقض الثالث الذي ذكره الشيخ، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. عند التأمل في هذا الناقض نجد أن العلماء رحمهم الله كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وكأبي حاتم الرازي وكأبي زرع الرازي نصوا على التكفير بهذا الأمر. لماذا؟ السبب في ذلك عدوا ذلك من الرد على الله والرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تأملنا في ذلك نجد أن هذا الناقض من المكفرات باللوازم، من المكفرات باللوازم. إذا علمنا ذلك نعلم أن ثم أربع صور تدخل تحت هذا الناقض. الصورة الأولى، من لم يكفر من نص الله تعالى على تكفيره بعينه فهو كافر، لأنه رد على الله عز وجل حكمه. الله سبحانه وتعالى ينص على أن فلانا، على أن فلان كافر وهو يقول ليس بكافر. فمن لم يكفر إبليس فهو كافر، من لم يكفر هامان فهو كافر، من لم يكفر فرعون فهو كافر، من لم يكفر أبا لهب فهو كافر، وهكذا. الصورة الثانية، من لم يكفر الكفار الأصليين فهو كافر، من لم يكفر اليهود فهو كافر، من لم يكفر النصارى فهو كافر، من لم يكفر المجوس فهو كافر، وهكذا. الصورة الثالثة، من لم يكفر من أجمع أهل العلم على كفره بعينه فهو كافر. أما لو اختلف أهل العلم في تكفير رجل أو تنزيل الكفر عليه ولم تظهر الأدلة في كفره، فهذا لا يقال بكفر من توقف عن تكفيره. العلماء رحمهم الله اختلفوا في الحكم على كثير من الرجالات في التاريخ، اختلفوا في حكم يزيد بن معاوية، اختلفوا في كفر الحجاج بن يوسف الثقفي، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى تكفيره كالشعبي وابن أبي النجود والإمام طاووس اليماني، حتى قال طاووس: عجبت لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. فمع ذهابه إلى القول بتكفير الحجاج، إلا أنه حكم بالأخوة بينه وبين من توقف عن تكفير الحجاج، فلم يقل بتكفير من توقف عن كفر الحجاج، فقال: عجبت لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. أما إذا أجمع العلماء على تكفير رجل بعينه ثم توقف من توقف عن تكفيره فذلك الكفر. الإمام السخاوي رحمه الله يقول: من لم يكفر ابن عربي وطائفته كفر، من لم يكفر ابن عربي وطائفته كفر. فحكم أهل العلم على من توقف عن تكفير محي الدين بن عربي بالكفر، لأنهم أجمعوا على تكفيره. نعم. الذين يتبعونه فيما قال وهم الحلولية. نعم. يعني قال بأن الله يحل في الأشياء. نعم. هذا فيما يتعلق بهذه الصورة، وهي الصورة الثالثة من الصور المندرجة تحت هذا الناقض. أما الصورة الرابعة فمن بان له بالأدلة كفر فلان من الناس ثم توقف عن تكفيره فهو كافر، سواء توقف عن تكفيره لهوى، لشهوة، لقرابة، فهو كافر والعياذ بالله. إذا بان له بالأدلة كفر فلان من الناس، سواء أجمع العلماء على تكفيره أو لم يجمعوا، لكن ظهر له بالأدلة كفر فلان ثم توقف عن تكفيره فهو كافر والعياذ بالله. ومن هنا نجد أن من يخالفنا في إنزال الكفر على بعض الأعيان اليوم كالطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله ليسوا في خانة واحدة، بل عند التأمل نجد أن ثم أناس يخالفوننا في إنزال الكفر على أولئك الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله، ويؤصلون بتأصيلات أهل السنة والجماعة، فيقولون بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة، سواء اعتقد ذلك أو لم يعتقد، استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو لم يستحل، جحد حكم الله أو لم يجحد، هو كافر. ولكنهم يقولون نحن نعذرهم فيعذرونهم بأحد الموانع، فيقولون مثلا هم مكرهون. فهؤلاء الذين خالفونا في إنزال الكفر على أولئك الأعيان وعذروهم مثلا بالإكراه، هؤلاء تأصيلاتهم تأصيلات أهل السنة، فهم من أهل السنة غير أنهم مشتبه عليهم فنناقشهم في مسألة الشروط والموانع، وأن شروط التكفير توفرت في أولئك الطواغيت وامتنعت موانع التكفير عنهم، فليس ثم إلا القول بتكفيرهم. فهؤلاء طائفة. القسم الثاني الذين يخالفوننا في هذا الأمر نجد أن تأصيلاتهم أن تأصيلاتهم وتقريراتهم في المسألة توافق تقريرات المرجئة، فيقولون بأن الحكم بغير ما أنزل الله بهذه الصورة هو كفر دون كفر، وينقلون في ذلك الآثار ويؤصلون على ذلك. فهؤلاء خالفونا في الحكم على أولئك الأعيان بناء على أصلهم الباطل، وما بني على باطل فهو باطل، فهؤلاء طائفة من طوائف المرجئة. إذن الطائفة الأولى أو القسم الأول هم مجموعة من أهل السنة والجماعة، غير أنهم ملتبس عليهم الأمر يناقشون ويبين لهم ذلك الأمر. الطائفة الثانية أو القسم الثاني هم مجموعة وطائفة من المرجئة، لما فسدت أصولهم فسدت فروعهم وتنزيلاتهم. ثم هناك قسم ثالث وطائفة ثالثة يؤصلون بتلك التأصيلات الصحيحة، يعتقدون ويقرون بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة، ولا يرون أي مانع يمنع من تكفير أولئك الطواغيت، بل لا يشتغلون بذلك، لربما لا يشتغلون بذلك ولا يعلمون ولا يطرقون هذا الباب، ثم يتوقفون عن تكفير أولئك الطواغيت. فهؤلاء نقول فيهم من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فقد كفر إجماعا. فيعلم بنواقض الإسلام ولا يرى ثم مانع يمنع من تكفير أولئك ويتوقف عن تكفيرهم فهو كافر ولا كرامة. إن شاء الله الأسئلة بعد الدرس بعون الله. القسم الثاني شيخ. نعم. القسم الثاني أنت ذكرت ثلاث أقسام. ثلاثة أقسام. سنة ومرجئة وكفار. المرجئة الحكم عليهم بالإرجاء في بدعتهم والمرجئة منذ القدم خالفوا أهل السنة في تكفير التكفير بأفعال وبأقوال، وبالتالي تنزيل الكفر على أصحاب تلك الأقوال وتنزيل الكفر على أصحاب تلك الأفعال، ومع ذلك لم يكفرهم أحد، وإنما كفروا غلاة المرجئة وكفروا الجهمية، بعض أهل العلم كفر الجهمية. نعم. قال الرابع، الناقض الرابع من نواقض الإسلام، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. هنا ننطلق في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لنؤصلها على هذا التأصيل حتى يتبين بطلان ما ذهب إليه مرجئة العصر في هذه المسألة وإناطتهم للمسألة على الأمور القلبية. فنقول إن هذا العنوان الكبير وهو الحكم بغير ما أنزل الله تندرج تحته ستة صور، من حيث اللغة، ومن حيث شمول الاسم الحكم بغير ما أنزل الله، أول تلك الصور والأقسام هي عموم المعاصي والذنوب. أي كبيرة من كبائر الذنوب هي حكم بغير ما أنزل الله. فشرب الخمر، انتبهوا، شرب الخمر هو حكم الله أو حكم غير الله؟ لأن الله حكم بتحريم شرب الخمر، فشرب الخمر حكم غير الله. الزنا حكم غير الله لأن الله حكم بتحريم الزنا، فالزاني حكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة، السارق حكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة، الله حكم بتحريم السرقة، والسارق عندما يسرق إذن هو حكم بغير حكم الله حيث فعل السرقة التي حكم الله فيها التحريم وهو حكم فيها بغير ذلك، ارتكب تلك المعصية. فهذه الأمور، ارتكاب المعاصي والذنوب، داخل من حيث اللغة في الحكم بغير ما أنزل الله. لأجل ذلك، نعم، لا ما أسمح، لأن إذا غابت عنك هذه المسألة لربما تقول بأن أبا همام يكفر بالذنوب. فهذه المسألة تندرج من حيث اللغة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. لأجل ذلك قال الخوارج بتكفير أصحاب الذنوب. الخوارج كفروا السارق، وكفروا شارب الخمر، وكفروا الزاني، وكفروا قاطع الطريق، وكفروا القاتل، وكفروا الكاذب، إلى غير ذلك. لما؟ قالوا بأنه حكم بغير ما أنزل الله، والله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالزاني لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، السارق لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهكذا. فإذا قالوا بكفر أهل الكبائر بناء على هذا التقرير. أهل السنة بالإجماع قالوا بأن هذه الأمور، هذه الصورة، وإن اندرجت من باب اللغة تحت الحكم بغير ما أنزل الله، ولكنها هي كفر دون كفر، ولم يكفروا بها، لم يكفروا أهل الكبائر، قالوا بأن ذلك كفر دون كفر، وإن دخل تحت الحكم بغير ما أنزل الله دخولا جزئيا لا دخولا كليا. هذه إذن أخف الدركات وأهون الدركات في باب الحكم بغير ما أنزل الله، قلنا بإجماع أهل السنة والجماعة هي ليست من المكفرات الناقلات عن الملة. الصورة الثانية من الدركات التي تندرج تحت الحكم بغير ما أنزل الله هي صورة من يحكم بما أنزل الله، يحكم بالكتاب ويحكم بالسنة ومرجعه للكتاب والسنة، لكنه في مسألة أو مسائل نازلة أو نوازل، واقعة أو وقائع، حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لرشوة أو لقرابة أو لعداوة. فهذه الصورة اختلف السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في الحكم عليها، بعضهم ذهب إلى التكفير بها وبعضهم ذهب إلى عدم التكفير بها وأنها من قبيل ما هو كفر دون كفر، وهذا رأي جمهور أهل السنة والجماعة. قاضي يحكم بشرع الله مرجعه للكتاب والسنة، جاء ابن عمته وشهد عليه 4 شهود بأنه قد زنى، فقام هذا القاضي وطعن في عدالة أحد الشهود فقال هذا الشاهد الرابع ليس بعدل. لما فعل ذلك؟ لأن المشهود عليه هو ذو قرابة معه، فأراد أن يخرجه بهذا الأمر، فهذا القاضي حكم بغير ما أنزل الله، ولكن لم يبدل حكم الله ولم يشرع مع الله ما لم يأذن به الله، هو تحايل على شرع الله في واقعة أو وقائع أتاه بعد ذلك عدو له، بينه وبينه عداوة، شهد عليه شاهدان بأنه سرق، وهذان الشاهدان ليسوا من العدول، فعدل أمرهم وقبل شهادتهم فيه. لما؟ لأن بينه وبينه عداوة، فهذا حكم بغير ما أنزل الله. لكن هل بدل حكم الله؟ هو يحكم بالكتاب والسنة، هو يرجع إلى الكتاب والسنة، ولكنه جار في مسألة أو مسائل فحكم بغير ما أنزل الله، لأن الله لم يحكم بقبول شهادة غير العدل، هو قبل شهادة غير العدل في هذه النازلة لأن بينه وبين هذا الرجل من العداوة والبغضاء والمشاحنات. فإذا هذه الصورة هي وقعت في عهد بني أمية، وقعت في عهد بني العباس، يحكم القاضي بحكم الله مرجعه للكتاب والسنة، لكنه في مسألة أو مسائل حكم بغير ما أنزل الله. قد يقول بعض المرجئة اليوم طيب في مسألة، في مسألتين، في 3، كم هو الحد الفاصل بين قولكم بأن هذه الصورة كفر دون كفر وبين الانتقال إلى الكفر الأكبر مخرج من الملة؟ نقول لا حد لها إلا التبديل أو التشريع. إذا لم يبدل حكم الله ولم يشرع من دون الله فهو تحت هذه الصورة التي اختلف فيها السلف، بعضهم قال بأنها كفر دون كفر وهو الأظهر، وبعضهم قال كفر أكبر مخرج من الملة، والجمهور على أن هذه الصورة من قبيل ما هو كفر دون كفر، وهذا الذي اختاره الإمام طاووس اليماني وابن مجلز وكذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في حكم تارك الصلاة، وقال لو حكم في واقعة من الوقائع، فقول في واقعة من الوقائع، وهذا الذي نقله عنه ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، قال في واقعة من الوقائع، قول في واقعة من الوقائع يدلنا على أنه لم يبدل، لو بدل ما قال في واقعة من الوقائع، قال في حكم من الأحكام، قال غير أحد الأحكام الشرعية أو الحدود، فعند ذلك نفهم أنه بدل. فهذه هي الصورة الأولى. إذا قلنا أن الصورة الثانية، إذا قلنا أن الصورة الأولى أجمع أهل السنة والجماعة على عدم التكفير بها. الصورة الثانية اختلف أهل السنة والجماعة في التكفير بها، بعضهم كفر بها وبعضهم لم يكفر بها. الصورة الثالثة هي التبديل، أن يبدل حكما أو أحكاما أو جميع الأحكام، يبدلها بغيرها. فهذه الصورة كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع أهل السنة والجماعة. أن يقول مثلا السارق يسجن 3 أشهر، الزاني يسجن 5 أشهر، فهذا الرجل بدل هذا الحكم، سواء أتاه ابن عمته، أتاه ابن خالته، أتاه صديقه، أتاه عدوه، هو يحكم على السارق 3 أشهر. الحكم عنده هنا مبدل، هو لا يراعي مثلا، هو يحكم مثلا بالقطع ولكن أتاه ابن خالته فغير الحكم وتحايل على الشرع، لا، هو عنده الحكم أن السارق يسجن 3 أشهر، الزاني يسجن 5 أشهر. فهذا بدل حكم الله في هذا، في هذه المسألة، سواء في حكم واحد أو في أحكام كثيرة أو في كل الأحكام، هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع العلماء. اليهود كما جاء عند أحمد بدلوا حكما واحدا، بدل الرجم، رجم الزاني المحصن، وكان ذلك في التوراة، جعلوه الجلد والتحميم، الجلد والتحميم. انتشر الزنا في اليهود فكانوا يرجمون الزاني المحصن، ولكن بعد ذلك تفشى في كبرائهم، فكيف يطبقونه على بعضهم ولا يطبقونه على بعضهم؟ لما كانوا في تلك المرتبة، هذه في الصورة الثانية، هذا كفر دون كفر على قول جمهور العلماء، أنهم إذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. هذا عند جمهور أهل العلم كفر دون كفر. لما كان يزني الفقير يرجموه إذا كان محصنا، وإذا زنى الغني الشريف تركوه. فهنا اضطروا إلى أمر آخر، قالوا هلموا نضع حكما نطبقه على الشريف والوضيع، فجعلوا بدل الجلد والتحميم، بدل الرجم الجلد والتحميم، فغيروا وبدلوا حكما واحدا وهو الرجم، رجم الزاني المحصن. هذا الحكم ما شطبوا في التوراة وكتبوه، بل في التوراة الرجم، ولكنهم في التطبيق يحكمون بهذا الحكم. في الروايات التي جاءت عنهم عند أحمد وعند غيره فاصطلحوا على الجلد والتحميم، وفي رواية فاجتمعوا على الجلد والتحميم، ليس فيها أبدا استحلوا الجلد والتحميم، ليس فيها أبدا جحدوا الرجم، ما جحدوا، هم يقرون أن الرجم هو حكم الله وهو موجود في كتابهم، ولكن هم بدلوا هذا الحكم، فبالتالي أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم وفي من يقوم بعملهم إلى يوم القيامة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. الكفر الأكبر، الظلم الأكبر، الفسق الأكبر. وقد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله وكذا الإمام ابن كثير رحمه الله الإجماع على أن من ترك حكم الله وحكم بحكم التوراة أو حكم الإنجيل فقد كفر إجماعا. حكم التوراة الذي هو من عند الله، حكم الإنجيل الذي هو من عند الله. تأملوا، الذي يحكم بحكم الله ولكنه منسوخ بشرع محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر إجماعا، فكيف بالذي يحكم بحكم البشر؟ كيف يكفر ذاك ولا يكفر هذا؟ الإجماع منعقد على كفر من حكم بالحكم السماوي ولكنه منسوخ، فكيف لا يكفر بالذي حكم بالحكم الأرضي؟ نعم، ذكر ابن كثير رحمه الله ذلك وقال فكيف بمن عدل عن حكم الله وحكم بالياسق. إذن نقل الإجماع أولا على كفر من حكم بحكم التوراة وحكم الإنجيل المنسوخ، ثم تطرق إلى مسألة أخرى من باب أولى كفر من حكم بالياسق والعياذ بالله. إذن هذا ما يتعلق بالتبديل. كم بقي من الحصة؟ انتهت، وفقط أكمل مراتب الحكم بغير ما أنزل الله، ونكمل بقية النواقض في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. فهذه مرتبة التبديل أو دركة التبديل، أن يبدل حكما من أحكام الشريعة أو أحكاما أو جميع الأحكام بأحكام أخرى، سواء هو من شرع هذه الأحكام أو جاء بها جاهزة من عند البريطانيين أو الفرنسيين أو الأمريكيين أو عندي أو من عند غيرهم، فهذا كفر بإجماع أهل السنة والجماعة. دركة أخرى وهي الدركة الرابعة، وهي دركة التشريع من دون الله ما لم يأذن به الله، يشرع حكما أو أحكاما سواء حكم بها أو لم يحكم بها، فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. الذي يشرع الأحكام من دون الله تعالى كافر كفر أكبر مخرج من الملة. قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في مسألة واحدة، في مسألة تشريع الميتة، إباحة الميتة، الله سبحانه وتعالى نص على التكفير بها لما جاء أولئك الكفار يحاججون المسلمين في إباحة الميتة، يقولون لهم كيف تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟ الميتة من قتلها؟ الله سبحانه وتعالى، هي ماتت لوحدها، فكيف تأكلون مما قتلتم؟ أنتم ذبحتم بالسكين ولا تأكلون مما قتل الله. يحاججون المسلمين في ذلك، يريدون تشريع إباحة الميتة، فالله سبحانه وتعالى أنزل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فأكد الشرك بإنكم ولام التوكيد لمشركون، ففقط الطاعة في تشريع واحد كفر أكبر مخرج من الملة، فكيف بتشريعات أخرى؟ ومن العجيب أن مرجئة العصر يشترطون الاستحلال في ذلك، فنقول من أعجب العجائب أن يشترط الاستحلال للاستحلال ويشترط الجحود للجحود. فالتشريع ما هو؟ التشريع هو استحلال وجحود، التشريع هو استحلال وجحود بلغة معاصرة، تقول عن شيء مباح وعن شيء محرم، هذا هو التشريع. يشرع إباحة الربا بنسبة 3%، بنسبة 2%، بنسبة 1.5%، فهذا أباح المحرم المجمع عليه، هذا هو التشريع. فكيف يشترط للتكفير بالاستحلال الاستحلال، استحلال الاستحلال وجحود الجحود والعياذ بالله؟ إذن هذه المرتبة أو المنزلة أو الدركة على الصحيح من دركات الحكم بغير ما أنزل الله، كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع العلماء. ثم بعدها دركة أخرى أخس وأرجى منها، وهي دركة ادعاء حق التشريع المطلق من دون الله عز وجل. فرق بين التشريع وبين ادعاء حق التشريع، فمن ادعى حق التشريع لغير الله شرع أو لم يشرع كفر إجماعا، ومن شرع من دون الله تعالى كفر إجماعا. فهنا شخص شرع أن الزاني يسجن سنة، فهذا شرع، ولكن ما قال له، ما قال أن له حق التشريع المطلق من دون الله، ما قال أن لزيد أو لعمر حق التشريع المطلق من دون الله. لكن في هذه الصورة قالوا السلطة التشريعية يتولاها الملك أو الرئيس أو الأمير والمجلس الوطني أو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو غير ذلك من المسميات. فهم ادعوا حق التشريع المطلق في كل مسألة لغير الله عز وجل، وهذه خاصية من خصائص الربوبية. الله سبحانه وتعالى قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأمر هو التشريع. فكما أنكم لا تشكون في كفر من قال إن سلطة الخلق يتولاها الملك أو الأمير أو الرئيس، كذلك لا ينبغي أن تشكوا في كفر من قال أن سلطة التشريع يتولاها الملك أو الرئيس أو ما شابه ذلك. فإذا هذه دركة أخرى من دركات الحكم بغير ما أنزل الله. دركة أخيرة وهي الدركة الثالثة هي الامتناع بالقوة والسلاح والشوكة على الحكم بغير ما أنزل الله. من امتنع بالشوكة والقوة وما يسمونه بقوة القانون فهذا كفر آخر، كفر مزيد، كفر فوق كفر. الامتناع بالقوة والشوكة على ذلك. ترك الزكاة عند جمهور أهل السنة والجماعة هو كفر دون كفر، ليس بكفر ناقل عن الملة، ولكن الامتناع بالقوة على ترك الزكاة يصير هذا الفعل إلى كفر أكبر مخرج للملة. لذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مانع الزكاة قتال المرتدين، قتال المرتدين. لما؟ لأنهم امتنعوا بالقوة والسلاح على ذلك فكفرهم رضي الله عنه وأرضاه. إذن عند التأمل في هذه الصور نجد أن مرجاة العصر في واد والواقع المرير في واد آخر. نحن لسنا في زمن يحكم فيه الطواغيت، يحكم فيه هؤلاء الحكام بشرع الله ويرجعون إلى الكتاب والسنة، ولكن في مسألة أو مسائل جاروا في الحكم كما حصل عند بعض رؤوس بني أمية ورؤوس بني العباس. هذه صورة ماتت منذ زمن بعيد وأكل عليها الدهر وشرب. هم يأتون ببعض الآثار الواردة في تلك الصورة ويحاججونكم فيها. انظروا ماذا قال فلان، انظروا ماذا قال فلان، كفر دون كفر، كفر ليس بناقل عن الملة. هذه في أي الصور؟ في تلك الصورة التي يحكم الحاكم فيها بالكتاب والسنة ومرجعه للكتاب والسنة، ولكنه في بعض المسائل يظلم ويجور في حكم الله عز وجل. هذه في تلك الصورة. أما في صورة التبديل من دون الله الذي وقع اليوم، وصورة التشريع من دون الله ما لم يأذن به الله الذي وقع اليوم، وصورة ادعاء حق التشريع المطلق من دون الله الذي وقع اليوم، وصورة الامتناع بالقوة والسلاح على ذلك الذي وقع اليوم، وما هذه الحرب المستعرة من دول العالم كله، ما اجتمع الكفار من يهود ونصارى وشيوعيين وعلمانيين وديمقراطيين وروافض ونصيرية على أحد كما اجتمعوا على الدولة الإسلامية. لماذا اجتمعوا وقاتلوها؟ لأنهم قد امتنعوا على الحكم بغير ما أنزل الله. وإلا ما شأنهم وشأنها؟ لو قلنا جدلا إنهم حاربوها لأنها تسبب خطرا عليهم، طيب ما شأنهم وشأن من أقام إمارة إسلامية في مالي بأسلحة بسيطة ومتواضعة جدا، أقاموا حكم الله في مالي؟ لماذا اجتمعت عليهم كل الدول وقاتلوهم ورموهم عن قوس واحدة؟ هذا يدلك على أن طواغيت اليوم امتنعوا كل الامتناع وغايته على الحكم بغير ما أنزل الله. ما من فئة أرادت أن تحكم بشرع الله إلا مصيرها على أهون تقدير السجن أو القتل. فإذن هم امتنعوا على كل ذلك والعياذ بالله، امتنعوا على ادعاء حق التشريع، على التشريع، على التبديل. فهؤلاء ارتكبوا ما هو كفر فوق كفر، وليس كفر دون كفر والعياذ بالله، كما يهدي بذلك بعض لم يفقه عن الله ولم يفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعند إخوانكم درس آخر. شيخ طيب، بس هذا السؤال يعني يتكلمون به، شيخ من لم يكفر الكافر، القصد الكافر الأصل من المرتد أو الاثنين؟ كما ذكرنا بناء على تلك الصور يدخل فيه الكافر الأصلي أو الكافر المرتد، ولكن ماذا؟ ولكن بالتفصيل الذي ذكرناه. شيخ طيب، الظواهري الآن ما يكفر مرتد، شيخ هذا إيش حكمه؟ والشيخ العدناني بيّن له بالخطاب إيش حكمه؟ إن بقي على هذا نعم، فهذه مسألة طويلة ولكن اختصرها بأمر. لما ذكرت مسألة من يخالفنا في تنزيل الأحكام، على السؤال، لما ذكرت مسألة من يخالفنا في التكفير الطواغيت، ذكرت أن أصحاب الخانة الأولى هم الذين يوافقوننا في التقريرات ولكن يخالفوننا بذكر بعض الموانع التي حالت دون تكفير فلان من الناس. فالدكتور أيمن أو غيره يتأول لأمثال الطاغوت مرسي بوضع بعض الموانع التي تمنع من تكفير مرسي، فنحن نحاوره في هذه الموانع وأنها موانع غير صحيحة وأنها لا تنزل على مثل هذا الطاغوت، ونبين له كفر الطاغوت مرسي. والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.